طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى ناساني. ساروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يا تيم الولهانة، يا تيم الولهانة. يا طيبة علاني يوما لك زائر، يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة حياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا بشراكي المدينة، بشراكي بقدوم الهادي، يا بشراكي فهل لي مأوى في حماكي، أتمنى فالنور سبانا سبانا نوره.